بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ده كلام بشارة للمؤمنين حلوة. الحق سبحانه وتعالى حين يأتي ببشارة للمؤمنين يأتي بإنذار بعدها للكافرين، عشان مقارنة الشيء يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يبقى لما يجيب حاجة للمؤمنين يجيب حاجة لإيه؟ للمقابل. ليه؟ عشان إيه؟ تبدو المفارقة والمقارنة. فذلك الشاعر العربي لما بيمدح البنت اللي بيحبها أو زوجته بيقول إيه؟ الوجه مثل الصبح مبيضه والشعر مثل الليل مسوده، ضدان لما استجمع حسنة والضد يظهر حسنه الضد. فيقول بقى قال كده هيدخلهم جنات، وبعدين طب تعالى للفريق الآخر ده: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الله بقى يجيب المنافقين قبل المشركين. قال لك ايه؟ لأن المنافق ستر كفرا وأظهر إيمانا فدخل فينا على أنه يبقى، لكن المشرك جابها من الأول يبقى عدو مجاهر مغابر عارفين نفسه. إنما الثاني ويجي في الصف الأول يصلي ويجي ساعة ما يسمع القرآن يسمع مش عارف إيه، يبقى إذا المنافق. ولذلك يقول الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الإيه؟ تحت المشركين. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ظن، ما هو الظن؟ الظن هو الحكم بشيء على غير حقيقته. أنا أظن إن حصل كذا، متيقن يعني، أقل منه التوهم. الظانين بالله ظن السوء. أي ظنوا إيه؟ عملوا إيه؟ أول حاجة ظنوه قالوا: لا، مش ممكن محمد ينتصر فوق الفوز الهيصة دي، ده صناديق قريش وصلوا والأغنياء واللي مش عارف إيه وبتاع. ولذلك ربنا قال لهم: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. اللي بيظن الظن دي يعمل حاجة واحدة: فليمدد بسبب إلى السماء حد خلاص، وبعدين يتعلق بالحد، وبعدين يقطع الحبل علشان يبقى زي المشروع وينزل وده. هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ هتفضل تنسل يعمل. طيب هذا ظن في الله. أول ظن في الله إنه ملوش، ناس يقولوا ملوش وجود، ناس يقولوا موجود ولكنه إيه؟ له شريك، ناس يقولوا القرآن ده مش من عند الله ده من عند محمد، ناس يقولك ما فيش بعث. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. إيه العجائب دي؟ كل دي ظن، بس ظن إيه؟ ظن السوء. وما دام فيه ظن سوء هيجي لهم عذاب سوء على قدر ايه؟ على قدر مركز الظن في العقيده. الظنين بالله ظن السوء. شوف بقى تعبير عليهم: دائره السوء. دائره، ده الدائره دي معناها كده حته لها محيط محدوده بايه، اكن ما يقدروش يفلتوا منه. يمكن لو فيه منفذ كده يقدرهم، انما ايه عامله ايه عليهم ايه؟ والله من ورائهم ايه؟ محيط، هتروح منه فين؟ عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم. واللعن والغضب، الغضب معناه الانفعال الذي يسيء المغضوب عليه. بس ربنا غني عن الانفعال، إنه هو بيدينا بس على قد لغتنا احنا، ولعنهم طردهم وأبعدهم من رحمته. ومش بس لما هو لعنهم والملائكة تلعنهم واللاعنين منا يقعدوا يلعنوهم طول المدة دي. وأعد لهم جهنم وساءت. أعد لهم موجودة الآن، مش لسه هنبقى نعملها لهم، ما بنفصلش، دي حاجة جاهزة. وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض. الله جابها تاني، جاب جنود السماء والأرض هنا وجاب جنود السماء، وقال لك لأن الجنود قسمين، جنود رحمة تنزل بالخير وبالتنزيل وتنزلنا بالماء وتنزلنا بكل ما يكون، وجنود تأتي للطمس وللإبعاد وللإزلاء، فمرة جنود رحمة ومرة جنود إيه ومرة جنود عذاب. وكان الله عزيزا حكيما. لما يقول وكان الله عزيزا أي إيه؟ لا يغلب، يبقى يناسب الإيه؟ يناسبها إيه؟ دي جنود العذاب بقى. إنا أرسلناك، بده يديله بقى المهمة العالية بتاعه ما لم تم النعمة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طب شاهد على مين؟ شاهدا على من بلغتهم، وشاهد إن الرسل اللي سابقوك تركوا في كتبهم ما يدل على وجوده. يبقى محمد شاهد على مين؟ على من بلغه، ويشهد على الرسل اللي سابقوهم بلغوه، يعني وجد في التوراة كذا إن سلام حب يسلم من كبار اليهود، قال له يا رسول الله لقد شرح الله صدري للإسلام، ولكن اليهود قوم بهت، إذا أسلمت أنا قالوا في ما لا يقال، ولكن إذا جاءوا عندك وأنا معهم فسلهم عني ما تقولون في ابن سلام. فلما جاءوا قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وقعد واجه الأساقين. قالوا يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قالوا ابنك بصفة مش عارف. قال له ألم أقل لك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت، والله لو أسلمت قبل ما يقولوا الكلام ده هو اللي قالوا فيه أكثر من كده. إنا أرسلناك شاهدا. ولذلك في آية تانية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتشهدوا على ايه؟ على الناس انكم بلغتوهم. اذا فأمة محمد وارثة للدين علشان تبلغوا. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها الى من لم يسمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. لتكونوا شهداء على الناس انكم بلغتموهم. ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومبشرا بالخير طبعا ونذيرا بالعذاب. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. اللي جعل لخلقه منهجا يحرس حركة حياتهم من الطيش. ازاي بقى؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى لما خلق آدم من طين ثم نفخ فيه من روحه فبقت فيه حياة، وبعدين لقى آدم بعد ما بقى كده مخلوق على صورته الحقيقية، يعني مش كان طفل وكبر وبقى شاب، لا الصورة الحقيقية هي دي الله. وبعدين بص لقى وجود سماء وأرض ونجوم وشمس وقيصة وأنهار وهواء، يقدر يقول أنا اللي عملته ده طرأ عليها. قال له أنا اديتك قوام مادتك من مادة الكون ومادة الأرض اللي انت خلقت منها، إنما أنا مش بس أحمي مادتك يعني وأديها التكريم، أنا عايز أحمي قيمك وروحك، ولذلك هجيب لك قيم تانية غير في الروح، غير الروح اللي ادتها الحياة الجمادية. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى فيه روح للمادة اللي نفخت قال، وفيه روح للإيه؟ للقيم بقى. ولذلك سمى القرآن روح، وسمى الذي نزل به الروح الأمين الله. طب إيه؟ وبعد ذلك يخاطب القوم فيقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله طب ده هم أحياؤهم يخاطبهم هم، يبقى إذا في حياة ثانية، دي حياة المادة، حياة القالب، إنما حياة المعاني دي لسه هنزل بها الإيه القرآن وحشمه روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ونزل به الروح الإيه؟ الروح الأمين. يبقى معناها إن فيه روح للقيم وفيه روح للإيه؟ للمادة، روح المادة اللي نفخها فيها دي، روح القيم اللي نزل بها الإيه؟ القرآن. وقال إيه تفتكر إن الحياة دي اللي أنت بنفخ الروح دي هي الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ده الحياة الثانية دي هي اللي فيها الكلام، ليه؟ لأن قصارى ما في الدنيا أنك شاهدت أجدادك كل حد يشوف عنهم ماتوا. الله، وما دام إذا يموتون تنتهي، إنما إحنا عايزين حاجة ما فيش موت، يبقى إيه اللي أحسن بقى؟ روح القيم أم روح المادة؟ روح القيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الله يبايعونك، كانت البيعة دي في إيه؟ في الحديبية مش عند شجرة الرضوان. الله، إذن الفتح اللي موجود ده هو المتعلق بالفتح في غزوة الحديبية. ولذلك لما سيدنا عمر قال له لماذا نقبل الدنية في ديننا؟ جايين من مدينة على مكة الحشونة، جايين محرمين وإحنا مش شايلين الحرب، إزاي؟ أسرع وزعل والتالي والدنيا والطعام. فسيدنا أبو بكر صديق قال له يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزك، يعني اعرف مكانتك كويس، اتحجم انت بتكلم مين. خلاص. وبذلك يقول أبو بكر والله ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية. ليه؟ أمال فتح مكة يبقى؟ قال لك ده فتح مكة دي جه علشان فتح الحديبية، لا هي اللي ما هي. ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. فلما قالوا الدنيا ومش عارف إيه، دخل رسول الله على مين؟ فلقيته مغضب. ما أغضبك يا رسول الله؟ قال هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يمتثلوا. قالت يا رسول الله إنهم مكروبون، جاءوا على شوق وعطش للكعبة، وليس بينهم وبينها إلا كذا، وبعدين يمنعوا منها، اعذرهم يا رسول الله فإنهم مكروبون. يا رسول الله انظر إلى ما أمرك الله به فافعل ولا تكلم أحد، فإنهم إن رأوك فعلت عرفوا أنها عزيمة. يبقى أم سلمة نجت المسلمين من فتنة. الرسول مش قابلين كلام، والزينة ما يمكنش، هي عصبية إيمانية صحيح، وشيء يصور الرسول اللي عندهم العصبية اللي. لكن الأمر لما يجي من الحق سبحانه وتعالى يبقى أولى من أن يستمع. ولذلك قالوا ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة وتبقى شجاع. افرض ان احنا قاعدين في الاوضه كده، ودخل علينا واحد معاه المسدس واحنا اكابر، قال قوم يا ابن تجوه، نقوم نقف ولا يبقى في شجاعه على الغير وفي شجاعه على النفس، يقفوا لحد ما تتحين الفرصه وبعدين ايه. ربما تقتضيك الشجاعة أم تجبن ساعة. وهكذا كان رسول الله. ليه؟ لأن رسول الله قدر بنورانيته أن المسألة دي رفعت الإسلام درجة. ليه؟ قال لك لأن كانوا قريش عاملين الإسلام عدو وبيحاربوه في كل حتة، وبعد ذلك النهاردة عملوا له كيان ويفاوض ويناقش ويقولوا له كذا. الله، يبقى الاسلام ارتفع عن الزله بتاع زمان وبقى يفاوض ويقولوا لا دي كذا ونعمل كذا ونعمل كذا واللي يجي مش عارف. الله، يبقى دي ارتفع منزله الاسلام. وبعد ذلك صفى مساله الشحنه ضد قريش عشان يفرغ إلى الدعوة في بقية الجزيرة. ولذلك جاء نشاط الدعوة في بقية الجزيرة والوفود جت ومش عارف ايه وبتاع. يبقى هذا هو الايه، هو الفتح. الناس ما اتسعش ظنهم لمين؟ لما بين محمد وبين ايه؟ وبين ربه. طيب قبل ما ينتهوا من الطريق ويروحوا المدينة، ربنا بين له بقى الحكاية. قال له ايه؟ هيقول لنا بقى. بسم الله. ان الذين يبايعونك، اللي هم عند الشجرة، معنى مبايعة يعني عقد بيننا وبين بعض. ولذلك ربنا يشرحها في آية تانية، المبايعة دي بيع وايه؟ وشراء. انما كلمة بيع تبقى احسن من كلمة شراء، لان الانسان قد يشتري الشيء وهو كاره، انما يحب يبيع. فالبيع بيجيب على طول، مش بزرع وبعدين استنى ست اشهر ولا اعمل صنعة على بس بزرع. الله، يبقى البيع محبوب. ولذلك الحق حينما طلب من المؤمنين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله، وزروا البيع، مش الشراء ولا الصنعة ولا الزراعة، جاب اهم، حتى بيجي المكسب في التعيسة. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل. يبقى المبايعة هي الفعل، يبايعونك يعني عملوا عقد بيع. اللي شرحه ربنا ان الله اشترى، يبقى هنا مبايعة، وان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بايه؟ بان لهم الجنة. ادي الصفقة. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، لانك انت ما بتاخدش حاجة لذاتك، انت بتاخد حاجة علشان منهج ربنا اللي موكلك به او بعثك من اجله عشان تعمله. يبقى فبيعات الرسول هي بيعة لمين؟ لله. يد الله فوق أيديهم، الأيدي الناس اللي بتتمد عشان تبايع الرسول كده كده، تقول لهم لا لا، ده يد الله عليكم فوق أيديكم، لأن المنة من الله. فيقول لا، الأيدي المبايعة بتعمل جميل في النبي، يقول لهم لا، ده منة الله عليكم فوق أيديكم، لأن هو اللي جاب لكم الخير، هيسعد دنياكم ويسعد إيه؟ ويسعد أخراكم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله، اليد مش هي اليد دي، يد يصرخ اليد على المنة والمعروف، فلان له علي يد، يعني إيه؟ يعني له نعمة علي وله مكرمة. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لأنه مش هيظن أنه كنت تقوى كلكم كفرين. فمن نكث في العهد فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. المبايعة حينما ذكروها في البخاري ومسلم كانت تحت الشجرة، والشجرة كانت حباء يعني ميلة كده، أو الحديبية هي معاين كانت عند الشجرة يرتوون منها. سميت المسألة دي حديبية قبل مكة بحوالي 22 كيلو. فلما جم وهم بقى رايحين للعمرة بتاعتهم، وقفت قريش تدخل في السنة دي، مش ممكن يعني استصعبوا أو أن يدخل عليهم كده، قالوا لا ما تدخلش، يبقى يجي السنة الجاية. يعني نصف كبرياء، نصف كبرياء. كانوا 1400. قول الله هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، البيعة في ألف من 1400، الحق سبحانه وتعالى ألهم الناس قسمين، بايع قوم على الموت، قالوا نبقى وياك ولو متنا، واللي شوية أقل من ماله نبايعك على ألا نفر من المعركة. رواية البخاري اللي رواها سيدنا سلمة ابن الأكوع أنهم بايعوه على الموت، لكن رواية مسلم قال أنهم بايعوه على الفرار. نبقى ناخد دي أنهم تصنفهم، ناس يقولك على الموت وناس يقولك لا كويس على الفرار. هذا الايه؟ مبايعة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. المخلف هو الذي طلب منه رسول الله أن يجي يوم في العمرة بتاع الدين وتخلفوا قالوا شغلتنا أموالنا هذه المخلفين. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا عن أننا نجي وياك. كلمة قولهم فاستغفر لنا يدل عليه كلامهم ده مش صح، يدل على أنهم أذنبوا. هم اللي قالوا فاستغفر لنا يدل على أنهم أذنبوا. ما هو خد المغفر كده وخده من فاستغفر إيه؟ فاستغفر لنا. الله أوحى لرسوله بما في يعني في نفوسهم فقال لهم أنتم ظننتم أن لن ينقلب الرسول إلى أهله أبدا، فاللي قال الكلام ده بهت لأنهم قالوا لن يرجع محمد من هذه السفرة. ليه؟ لأن هناك الجماعة اللي حول مكة اللي تبع قريش متوردسون له كانوا الأحابيش، جماعة هم الأحابيش هذه واحدة، كانوا جماعة من ثقيف، كانت قريش، كانت كنانة، ودول أقوياء. قال لكم ما حينفدوا من دول مش ممكن، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول إيه والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. هذا اللي خلاكم تقولوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. لا، المسألة بجيبها واضحة كده. سيقول لك، وكلمة سيقول تنزل القرآن، وقرآن يتلى ويتلى علانية في الصلاة. بقى المخلفين ما كانوش يعني عندهم ذوق كده ما يقولوش الكلمة دي، ده ربنا قال سيقولوا قبل ما يقولوا، قبل ما يقولوا زي ربنا ما لما جه في تحويل القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بس انت قعدت عند قبلة بيت المقدس دي مدة واليهود فرحانين بها قوي، ساعة ما تتحول القبلة يقولوا والله ايه اللي جرى، حولوا عن قبلتنا ايه اللي جرى، ما كان عندنا وايه وشو. ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليه ايه ليه مش عارف ايه. الله، ساعة ما هم يقولوا كده سيقول السفهاء من ساء ما قالوش لسه، وبعدين اليهود قاعدين يشوفوا القرآن بينزل عليهم ازاي بيقول ايه، وسمعهم سيقول السفهاء برضو صدقوا انهم سفهاء وقالوا بالفعل. لو عندهم شوية عقل ما كانوش قالوها، ما كانوش قالوا الكلمة، انما قالوها ولا ما قالوهاش. يبقى دي زي سنريهم آياتنا في الآفاق، لأن الذي يتكلم يعلم منطق الجموع وإن كان زمنها مستقبل، ثم يأتي واقعها موافقا لما إيه؟ لما قال، فيدل على أن الذي يعلم ما يأتي هو الذي أخبره. يبقى ده دليل على صدقه في البلاغ عن الإيه؟ عن الله. سيقول لك المخلفون من الأعراب، إحنا قلنا بقى إن اللي كان عند القبائل اللي هي حول مكة طبعا كانت قريش وكنانة والأحابيش والسقيف، كل دول كانوا موجودين. الجماعة المخلفين دول كانوا من كذا قبيلة، أظن سبع قبائل هم كده. في قبيلة هناك اسمها يسمونها قبيلة أشجع، قبيلة أشجع هذه واحدة منهم. وبعدين تيجي قبيلة مزينة دي تيجي بعدها. الله، وفي هوازن، وفي قبيلة اسمها قبيلة بخر، وفي قبيلة اسمها قبيلة الايه الأصيلين. كل القبائل دي اللي تخلفت عن البيعة وقالوا يا محمد رمى نفسه في حته وهيموت وأحمش الروح مش عننا. لما جه الحق سبحانه وتعالى يجيب حكاية خيبر، وخيبر غنية بقى بتاعت اليهود وفيها بقى كل حاجة، دول قالوا عايزين نروح وياكم خيبر. المخلفين قالوا عايزين نروح، لأن خيبر بقى فيها غنائم إيه لا حصر لها. سيقول لك المخلفون من الأعراب، الأعراب دي اللي هم بتوع البدو يعني، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. الأموال والبنون لو أراد الله بها ضرا أنت كنت هتدفعوا بإقامتكم وياهم هتقدروا تنفعهم؟ النافع والضر هو الله، هاتوا حاجة غير دخل علشان يأببهم بالكلام اللي قالوه. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول وإيه والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وعلمنا قالوا الرسول وقالوا لهم. طيب بل ظننتم يعني ما كان القول كما تقول، بل اللي كان هو بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزجن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء أن محمد مش راجع ودي هتبقى النهاية له وكنتم قوما بورا. احنا نعرف الأرض البور اللي ما فيهاش ايه، اللي ما فيهاش نبات ما فيهاش خير، يعني انتوا بقيتوا ما فيكوش خير خالص. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله مفهوم طبعا. ومن لم يؤمن بالكلام اللي أعتدنا يعني أعددناها، مش هنستنى لما يجوا نعملها لهم، لا مهم، لأن احنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى قدر أن جميع من في الأرض سيؤمنون فهيأ لهم مساكنهم في الجنان على قدر هذا العدد، وقدر أنهم إن كفروا كلهم برضو مساكنهم في النار. يبقى لما يكون فيها ناس هيدخلوا الجنة وناس هيدخلوا النار، طب اللي دخل النار أماكنه من الجنة أين تذهب؟ يورثها لمن دخل الجنة، ولذلك قال هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها هم فيها خالدون. ولله ملك السماوات والأرض. احنا قلنا فيه ملك بضم الميم اللام ساكنة، فيه ملك وفيه ملك بكسر الميم وفيه ملك. ايه الفرق بين ده الملك وملك؟ هات الحركات كلها على الميم انما اللام ساكنة. الملك هو ما تملكه وتتصرف فيه، انما الملك هو ما تتصرف في مالكين، انت بتتصرف في مالكين. يبقى فيه ملك وفيه ايه؟ وفيه ملك وفيه ملك. الملك يعني ما أعلنا ذلك في نفسنا بملكنا، ما أخلفنا موعدك إيه بملكنا، يعني ما كناش إحنا كنا مجبورين مش بتصرفنا يعني. ولله ملك السماوات والأرض. مرة يجيب الملك للظرف ومرة يجيب الملك للمظروف. السماء والأرض ظرف لحاجات كتيرة أوي، ولله يقول لك لله ما في السماوات وما في الأرض. فمرة يجيب الظرف ومرة يجيب المظروف. الظرف نفسه بعيد عن المظروف كله خير، فما بالك بالمظروف؟ طب نحن عارفين ان الظرف المظروف فيه انفس منه، الخزنة اللي فيها انفس منه، يبقى اذا المظروف انفسه من الايه؟ من الظرف. اذا كانت السبع والارض دي اللي هي الظرف عجبك كده بالعظمة كده، دي كلها حاجات عجائب، وما اللي بقى فيها ايه؟ اللي فيها هو اللي بنكتشفه تباعا في الزمن. كل يوم نكتشف تباعا. الهواء اللي احنا بنستنفذه ده مش بس هواء عشان النفس بس، دلوقتي استعقدوا منه، تحط التلفزيون وجهه كده والتلفزيون الثاني وجهه مخالف، وتيجي الصورة لذا صورة ولذا صورة، ازاي بتختلط مع بعضها ازاي؟ دي كلها من الاسير الله، يعني شيء عجيب. يبقى اذا فيه ملك للسماوات والارض، ملك للظرف، وفيه ما في السماوات وما في الارض، والمظروف دائما اغلى، فابحثوا عن نفاسة المظروف. ولذلك دلوقتي البحث كله في الارض يحفرهم عشان يشوفوا ايه اللي يلاقوا ماس ويلاقوا ذهب ويلاقوا مش عارف ايه. والله يبقى اذا انتوا عندكم دي الظرف اهو، انتوا بس ابحثوا جدا عشان تشوفوا ايه المظروف اللي فيه. تمشي تشوف الجبال، الله فيها الجرانيت، فيها المرمر، فيها الرخام، فيها الله، فيها الاشياء دي كلها، فيها الماس، الله. يبقى اذا حين يقول ولله ملك السماوات والارض هذا يتكلم على الظرف. ولما أقول ما في السماوات وما في الأرض يتكلم عن المظهور. الظرف فاهمينه، بس الظرف كله عجيب، يقوم يقول لك لكن المظروف بيبقى اعجب. ولذلك ثروات الامم كلها وحضارتها مبني على ما يجيء من باطن الارض. نعم. ولله ملك السماوات والارض، ما دام له ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. طب ما دام يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما الاختيار هيعمل ايه؟ أم قال لك هو يغفر لمين؟ مش للمؤمن المهتدي؟ والمؤمن المهتدي السابق إيه؟ مش بمنهج اللي عامله ربنا؟ والتاني انصرف عن منهج ربنا. يبقى ساعة ما يقول لك والله لا يهدي القوم الكافرين، تقول له عدل المسائل. الله لا يهدي القوم الكافرين ليه؟ لكفرهم. ما دام مالي قلبه بالكفر، كان الأصول لما يجي الإيمان يطلع الكفر الأول ويبحث الاثنين ويدخل الكويس. هو لا، خلى الكفر بيناقش الايمان. مش ممكن، القلب مالوش على حيز واحد، فما تدخلش على بحث الايمان وانت في قلبك الكفر. طلع الاثنين من القلب وابحثهم من جديد، والكويس اللي تقتنع بيه دخله في الايه؟ دخله في القلب. ولذلك لما يجي يقول هو الكافر ده ما جعلش للمناظره العقليه بينه وبين نفسه محل. ولذلك قال ما تسيبوكم كلام الغوغاء، أنا أريد منكم يا عبادي أنكم تنظروا في المسائل مش نظرة غوغائية، انظروا نظرة تأني كده وعلى هدوء. وكل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يلا نقعد اثنين أو الواحد يقعد لوحده، يقول يا أخوة محمد ده طب ما كان كده، أنت كان مجنون. ده احنا كل ده امين لما تقعد لوحدك. ليه؟ لان ما فيش حد بيناقشك. والاثنين يقول لك لما يكون اثنين قاعدين يتناقشوا في اي حاجه، دي يعدل وده يقول وده يقول، ينتهوا الى الخير. انما تسيبها غوائيه لمظاهره، خلي مظاهره ماشيه كده، واحد هتف وقال كذا هتاف معادي، نقدر نمسكه؟ ما نقدرش نمسكه. ليه؟ لانه في الغوغاء، ده تايه في الغوغاء. انما لما يكون واحد ولا اثنين يبقى محطوب عليهم، يبقى ايه؟ ما يكون. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ده الجنه دي معناها ان التصرف يجي من غير ترتيب، يعني يهبل كده. وهل محمد يعني اخلاقه وامانته كده عنده الحكايه دي؟ طب بقولوا ساحر، فكروا فيها شويه كده. تقولوا سحروا الناس، طب ليه ما سحركوش انتوا الاخرين؟ ما دام بيسحر ما سحركوش ليه انتوا الاخرين؟ الله، يبقى برضو كلام كده. طب شاعر، طب ما هو قعد وياكل مده طويله، انتوا عمره شفتوا قال قصيده؟ عمره شفتوا قال خطبه؟ ولذلك بيقول ايه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون؟ بقى انا هقعد عندي موهبه الشعر وموهبه البيان واجيب قران ومش عارف ايه لحد 40 سنه؟ طب من ضمن لي ان اعيش 40 سنه لحد ما افجر العبقريه دي؟ ده العبقريه ما تجيش في سن الـ40، العبقريه تيجي في اواخر العقد الثاني واوائل العقد الاول. انما اقعد 40 سنه؟ طب ما انتوا جربتوا لي عمر وقلت كده؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون؟ لا قلت دي ولا قلت دي ولا قلت دي، يبقى الكلام بتاعه كله ايه؟ يبقى ايه اللي يفكر فيه؟ ما تناقش المساله في غوغائيه. زي احنا قلنا زمان الغوغائيه دي بقى يبقى لها راي ايه؟ راي ما يمسكش، كل واحد يقول اللي على ايه؟ اللي على كيفه. سيقول المخلفون اللي احنا قلناهم دول اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها. مغانم فين بقى؟ مغانم خيبر. ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأنه ما يخرجوش دول، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا إننا نأخذ وياكم من الغنيمة، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. يا مخلفين احنا هنرضيكم، بلاش حكايه خبر لان خبر دي راح لها نسخ، انما احنا معينينكم لمده ثانيه، مده حرب الرده. كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. يبقى ايه برضه ما دام مش محاكين يقولوا نروح ونيجي برضه، قال لهم بس استر مش بتاعتكم دي، احنا ادينا كلمه. زي ما واحد يقول انت بتبيع صفقه وواحد عرفها كده يقول لك ما... تقول له لا ده انا اصلا اديت كلمه فيها دي، خليك لي ايه لمره ثانيه احنا معاك. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله في غير الجهاد ده يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ليه؟ لأن وسائله في الجهاد مش عنده. نعم. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السكينة ليه؟ قال لك لان مثلا يجوا معملين يردونا وما يخلناش، يقول لك بقى تعالى السنة عمي عمره بتاع برضو خل مخل الطمأنين برضو دخل ايه دخل عليهم. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى اللي هتيجي بعدين لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. لما راحوا هناك بقوا يرموا بالنبل وخلوهم يفروا. ايه اللي خلى قريش تيجي عشان تعاهد النبي وتعمل معاهدة؟ لو ما كانش حصل دي ان الله امكن منهم ما كانوش عملوا الحكاية دي، انما هم رايحوا عملوا معاهدة ليه؟ وخلوا محمد والمسلمون قوم لهم مكانتهم يعاهدون يؤخذوا منهم ويؤخذوا عليهم. يبقى اول اعتراف بايه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كف أيديهم عنكم. ما جوش بالقوة اللي احنا بنقولها قريش وكنانة والأحابيش يضربوكم ويطلعكم ده. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. جايين تعملوا عمرة، قالوا لا بلاش الصلاة. والهدي معكوفا. معنى الهدي سوق الهدي معهم دليل على انهم جايين لعمل ديني بس يقضوه، يعني بيقول لهم اطمئنوا احنا جايين الهدي ويانا. والهدي معكوفا ان يبلغ محله. الله في اخر الرحله اراد ان يطمئن القوم على ان موقف رسول الله كان موقفا مؤتما من الله. ليه؟ قال هم صدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم والهدي معكم ما اقتنعوش انكم جايين بس للعمره ان يبلغ الهدي ايه محله. شوف بقى، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. الله، يبقى العلم اننا ما خلاكوش تحاربوا وانتوا داخلين كده ما دام عددكم الشكل ده وتقدروا تقفوا قدامهم وتدخلوا مكة وتعملوا فيهم اللي بنعمل. إن فيه ناس مؤمنين ومؤمنات لم يعلنوا إيمانهم ولا إسلامهم، فإن دخلتم حتاخدوا العاطل في الباص، يبقى تأذي واحد مؤمن وواحد مسلم وأنت ما تعرفوش. بعدين يبقى الموقف إيه؟ لو تزيلوا، يعني لو أن المؤمنين في حتة والكفار في حتة، كنا نوديكم على الكفار وتعذبوهم عذاب شديد وتضربوا فيهم زي ما انتم عايزين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم تروحوا زيهم فتصيبكم منهم معرة لأنكم اعتدأتم على مسلم ومؤمنة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء عشان ما تجوش للناس ده اسلامهم دارين اسلامهم بتعملوا فيهم العمل ده لو تزينوا يعني افترقوا وتميزوا كده هنا دول وهنا دول لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما اذكروا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ويقولوا لا ما تذكرش فأنزل الله سكينته على رسوله وكمل العملية زي ما قالوا ربنا تقتضيك الشجاعة أم تجبن ساعة لأنه عارف الحكاية وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما أمر معلوم أزلا مش بس النهاردة معلوم لما التخطيط معلوم أزلاً. لقد صدق الله رسوله الرؤيا لقد صدق الله ربنا صدق قال لي صدق مين صدق رسوله الرؤيا ايه الرؤيا لان رسول الله شاف وقال للصحابة احنا هنعتمر وهنطوف قالوا له مش قلت لنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محدش حيره محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يبقى الرؤية تحققت ولا ما تحققتش تحققت يبقى سيدنا عمر زي ما قال له أبو بكر يا عمر إلزم غرزك يعني حجم نفسك انت بتكلم مين انت بتكلم رسول الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يبقى الفتح القريب بقى اللي هو ايه هيجي فتح مكة وبعدين لما يجي فتح مكة بقى كله الجزيرة العربية تنتهي مسألتها والإسلام يبقى هو السائد ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب وإلى لقاء آخر إن شاء الله.